بأن لهم من بسم الله الرحمن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قبلهم أشد منهم بطشا فنقوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب على ما يقولون وسبح بحمد ربك. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل تسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف عليك Yeah.

اللهم إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من وجد اسم الخرافون الذين هم في غمرة يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم Thank you.

وفي السماء